الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا بالأمس قصة موسى مع الخضر وما فيها من العبر والفوائد، ونريد أن نذكر مسألتين تتعلقان بالخضر. المسألة الأولى: هل الخضر نبي أم أنه عبد صالح؟ نقول اختلف العلماء في هذا، فقال بعض أهل العلم إنه نبي، واستدلوا على ذلك بقوله لما فسر لموسى وأول له ما وقع له معه من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، قال: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. قالوا: إذن هذا عن أمر الله فهو نبي. واستدلوا أيضا بهذه الأمور التي خفيت على موسى وهو من أولي العزم، فخفيت عليه لأنه نظر إلى الظاهر، والخضر كان قد اطلع على باطن الأمر وما ينتهي إليه. وقالوا أيضا قوله: يا موسى أنت على علم من علم الله علمك، لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه. قالوا: فهذه كلها أمور تدل على أنه كان نبيا. وقال بعض المفسرين إنه كان ملكا، نقله الماوردي في تفسيره، وذهب كثيرون، هذا قول ابن كثير، قال: وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا، فالله أعلم، الله أعلم بحقيقة الأمر. ثم ذكر ابن كثير، قال: وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر يليا ابن ملكان ابن فالغ ابن غابر ابن شالخ ابن أرفحشد ابن سام ابن نوح عليه السلام. قالوا: وكان يكنى أبا العباس ويلقب بالخضر، وكان من أبناء الملوك. ذكره النووي في تهذيب الأسماء، وحكى هو وغيره، يعني حكى النووي وغيره في كونه باقيا إلى الآن. وهي المسألة الثانية: هل الخضر حي موجود الآن أم أنه قد مات؟ جاءت فيه بعض الآثار على أنه حي وموجود، ولكن لا يصح شيء منها، كلها ضعيفة. ومن هنا دخل المتصوفة وغيرهم فبالغوا في أمر الخضر، وجعلوا أشياء وألفوا قصصا وأخبارا، ولا يصح شيء من ذلك. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه قد مات. قال ابن كثير: ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، يعني بأنه قد مات ليس حيا. واحتجوا بقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر بشر، والله أخبر أنه ما جعل لبشر قبل نبينا صلى الله عليه وسلم الخلد أبدا، فمن أراد أن يستثني أحدا فليأتي بالدليل الصحيح الصريح الذي يصار إليه ولا دليل. قال: واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، والحديث الذي رواه مسلم وغيره يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه ويطلب نصرته، كان يقول: إن تهلك هذه العصابة يا رب لا تعبد في الأرض. ولو كان الخضر حيا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال لن تعبد في الأرض، ما هناك أحد يعبدون الله على التوحيد والسنة توحيد إلا هؤلاء. وأيضا احتجوا بأنه لم ينقل أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. والخضر مثلهما، أو إن قلنا إنه نبي أو أقل منهما، فأينه ما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بايعه. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي 100 عام من ليلتكم هذه وأحد حي ممن هو موجود الآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال: أرأيتم هذه الليلة؟ قالوا نعم. قال: بعد 100 عام من هذه الليلة لا يكون ممن هو موجود على الأرض الآن أحد حي، يموتون كلهم، ينقضي هذا القرن ما يبقى منهم أحد، ولو كان الخضر حيا لمات كل هذه المدة. فهذا هو الصواب، أن الخضر قد مات وأنه ليس موجود، وأن ما يذكره القصاص وبعض الغلاة وبعض المتصوفة أنه من الكلام الباطل الذي لا حقيقة له. ثم قال جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يسألونك عن ذي القرنين، ذو القرنين اختلف فيه. يقول ابن كثير: أن هناك من يسمى بذو القرنين، ذو القرنين هو الإسكندر، لكن قال المسمى بالإسكندر اثنان: الأول وهو ذو القرنين، فقد ذكر الأزرق وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه، وكان معه الخضر عليه السلام. وأما الثاني إسكندر الثاني فهو إسكندر ابن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور، والله أعلم. قال: وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم، وكان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 300 سنة. وأما الأول المذكور في القرآن وهو ذو القرنين الذي معنا الإسكندر، وأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرق وغيره، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم وقرب إلى الله قربانا. وقد ذكرنا طرفا صالحا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية ولله الحمد. يعني من أراد بسط خبر ذي القرنين فليرجع إلى كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير في التأريخ، فقد بسط شيئا من أخباره هناك. المهم أن نعلم أن الإسكندر مسمى بهذا الاسم شخصا متقدم، وهو الذي جاء ذكره في القرآن، وهو الذي سنتحدث عنه، وهو ذو القرنين. والإسكندر الثاني وهذا هو الذي تؤرخ فيه الروم، ليس هو الذي جاء ذكره في القرآن. قال جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين. قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، أي عن خبره. وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض، وعن فتية لا يدرى ما صنعوا، وعن الروح، فنزلت سورة الكهف. فكأن ابن كثير يرى أن سبب النزول الذي سبقت الإشارة إليه أنه صحيح، ومعنى ويسألونك يعني كفار قريش. وقد سبق أن أشرنا إلى ضعف هذا السبب، ولكن واضح هنا أن هناك من سأله، فابن كثير يرى أنهم كفار قريش. وأورد ابن كثير ما أورده ابن جرير، أورد أثرا لكن قال وهو ضعيف، ومفاده أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جاءوا يسألونه عند القرنين. قال لكن لا يصح هذا. فالحاصل أن هناك من سأله، سواء قلنا إنهم كفار قريش أو غيرهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين. وذو القرنين إنما سمي بذلك كما قال وهب بن منبه، قال: لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. وقال بعض أهل الكتاب: سمي بذي القرنين لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين. وقيل إنما سمي ذي القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب، من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب، فقيل له ذي القرنين. والله أعلم. ولا شك أنه عبد، أنه عبد صالح، أنه ملك من الملوك، وكان مسلما. وقد أيضا تنوزع هل هو نبي أو غير نبي، فقال بعضهم إنه نبي، والجمهور على أنه ليس بنبي وإنما هو عبد صالح. وهناك من توقف فيه فلم يقل لا نبي ولا عبد صالح، قال الله أعلم. وظاهر النصوص والله أعلم أنه كان ملكا وعبدا صالحا وليس نبيا. قال جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سأتلو وأقرأ عليكم منه ذكرا، خبرا من خبره الذي أعلمني الله جل وعلا به، وهو ما سيأتي. ثم قال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكنا له يعني أعطيناه القدرة على التصرف في الأرض، والمراد أرض ملكه التي كان يملكها. وآتيناه من كل شيء سببا، وآتيناه من كل شيء سببا. قال ابن عباس: سببا يعني علما. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني علما. وقال قتادة أيضا: وآتيناه من كل شيء سببا، قال: منازل الأرض وأعلامها. وقال زيد بن أسلم قال: وآتيناه من كل شيء سببا، قال: تعليم الألسنة. فكان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. وقال ابن كثير في معرض كلام الله، قال: وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي، وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء ما يحتاج إليه مثله سببا، والله أعلم. نعم، إذن الأسباب هنا ما أتاه الله عز وجل مما يعطى أمثاله من الملوك، فأعطاه الله علما وأعطاه معرفة مشارق الأرض ومغاربها ومعرفة منازل الأرض، فصار يعرفها قال جل وعلا. نعم، وقال الطبري وآتيناه من كل شيء سببا، يعني ما يتسبب إليه وهو العلم. وقال الطاهر بن عاشور السبب حقيقة الحبل، وأطلق على ما يتوصل به إلى الشيء من علم أو مقدرة أو آلات تسخير أو آلات التسخير ونحوها. إذن آتاه الله من كل شيء سببا مما يؤتاه مثله، وليس أنه كل شيء أعطاه الله منه سببا، وإنما ما يسخر لمثله، كما قال جل وعلا تدمر كل شيء بأمرها ولم تدمر الجبال، لكن أعطاه من كل شيء سبب مما يعطى مثله، وجمع له بين أمور كثيرة. قال جل وعلا فأتبع سببا، هذه هي قراءة الجمهور، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فاتبع سببا بالتشديد، والباقون بالتخفيف. فأتبع سببا أي طريقة، كما قال مجاهد قال طريقا في الأرض، وقال ابن عباس فأتبع سببا يعني بالسبب المنزل، وقال مجاهد منزلا وطرقا ما بين المشرق والمغرب، وقال قتادة اتبع منازل الأرض ومعالمها، وقال عكرمة وقال مطر معالم وآثار كانت قبل ذلك. فهذا المراد أن سببا يعني اتبع طريقا في الأرض، سار معه بين المشرق والمغرب ونزل فيه منازل، وكل ذلك حق لا شك فيه. قال فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، حتى إذا بلغ ذو القرنين مغرب الشمس، لأنه أول ما اتجه في أرضه وملكه الذي هو فيه اتجه إلى جهة المغرب، ثم بعد ذلك اتجه إلى جهة المشرق. لكن ما معنى حتى بلغ مغرب الشمس؟ قال ابن كثير أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. إذن المراد مغرب الشمس أقصى ما يصل إليه، ما يصل إليه في زمانه، لأن الشمس لا تغرب عن الأرض، فيتغرب عن هؤلاء وتخرج على آخرين، لأنه كما قرر أهل العلم منهم شيخ الإسلام وحكى قول ابن حزم أن العلماء مجمعون على أن الأرض كروية، فالشمس تغرب في عينك أنت، ولكن هي في الحقيقة قد طلعت على قوم آخرين، لأنها تدور حول الأرض فهي لا تغيب 24 ساعة وهي طالعة، لكن تغيب بالنسبة لهذا المكان دون ذاك المكان. إذن المراد بمغرب الشمس كما قال ابن كثير وغيره من أهل العلم قالوا المراد يعني أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب في ذلك الزمان، وهو مغرب الأرض لكنه في جهة المغرب وليس في جهة المشرق. قال فلما حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وقال بعض المفسرين وهو قول الأمين الشنقيطي قال مغرب الشمس هنا المكان الذي تغرب فيه وهو البحر، وهذا في نظر العين، لأن الشمس تغرب عن أمة وتستمر في الأفق على أمة أخرى. يقرر نفس كلام ابن كثير، قال وجدها تغرب في عين حمئة، وجد الشمس تغرب في عين حمئة. قال ابن كثير أي رأى في منظره، رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله إلى ساحل البحر يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. كلام جميل. إذن عين حمئة في نظر الرائي، في نظرك أنت لما تكون واقف في طرف البحر عند الغروب ترى الشمس تغيب عنك في البحر، هذا في نظرك أنت في رؤيتك وفي بصرك. والصحيح أن الشمس ما غربت في البحر، لكن لأن الأرض مكورة رأيت أنت كأنها غربت في البحر، وإلا هي في مكانها ونفس ارتفاعها لما كانت نفس ارتفاعها للأرض لما كانت فوقك، فهذا إنما هو في نظر الرائي. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله حتى رأى في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة سوداء، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق السماء الغربي ماء رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع. وقال الشيخ ابن عاشور الطاهر بن عاشور المراد بمغرب الشمس مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغروب من جهات المغمور عن طريق غزواته أو مملكته، يحتمل المعمور من جهات المعمور من طريق غزواته أو مملكته، وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو الأفق من جهة مستبحرة، إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا فيما يلوح للتخيل. وبهذا يتضح معنى قوله في عين حمئة، وجدها تغرب في عين حمئة، وجدها يعني رآها هو في نظره، ورآها لما غربت في عين حمئة. وحمئة فيها قراءتان، هذه قراءة الجمهور، أو هذه قراءة، نعم في عين حمئة هذه قراءة الجمهور، نعم مهموزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر حامية في عين حامية، ومنه قوله تصلى نارا حامية. والحامئة والحمئة بينهما فرق. فالحامية يعني من شدة الحر، يصلها نار الحامية يعني شديدة الحرارة. والحمئة هي الطين المنتن المتغير اللون والطعم، يعني إذا كان الطين قد مكث مدة طويلة تجده على أطراف الأنهار والمياه في الأراضي، فتجد أن الطين أسود، إذا أدخلت يدك تجد داخله سوادا وتخرج له رائحة منتنة، هذا هو الحمأ، هذا هو الحمئة، هو الحمأ أيضا. ومنه قوله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وكلا القراءتين حق، وكلا المعنيين حق، كما جمع بينهما ابن كثير رحمه الله، فقال لما ذكر الحمئة والحامية قال ولا منافاة بين معنييهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة في ماء وطين أسود. نعم، يعني هو يراها تغيب في عين حمئة في طرف الماء، في طرف البحر، في طرفه، وهذا طرف البحر يكون بعض البحر يكون طين أسود، وهو أيضا حامية لأن الشمس تنصب عليها، تنصب منها الأشعة فيصبح الماء حاميا. فالحاصل أن هذا كله في عين الرائي أنه يرى أن الشمس تغيب في عين حمئة. قال ووجد عندها قوما، لما وصل ذو القرنين وسار إلى أن بلغ آخر نقطة يوصل إليها في زمنه من جهة مغرب الشمس، وجد عندها قوما أي أمة عظيمة من أمم بني آدم، فقالوا يا ذا القرنين، نعم قال قلنا يا ذا القرنين، قال الله عز وجل لذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال الطبري إما أن تعذبهم إن لم يدخلوا بالإقرار بتوحيد الله، وإما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد. وقال ابن عثيمين خيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو بغير القتل أو يحسن إليهم، وهو نفس ما قرره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى وإن شاء من أو فدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله أما من ظلم، أي من استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه، قال قتادة بالقتل، وقال السدي كان يحمى لهم النحاس ويضعهم عليهم حتى يذوبوا، وقال وهب بن منبه كان يسلط الظلمة عليهم، إلى آخر كلامه. إذن حكمه الله فيهم فجعل أمر هؤلاء القوم إليه، فقال إما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فقال ذو القرنين أما من ظلم وكفر وأشرك ولم يستجب ولم يدخل في دين الله فسوف نعذبه، أي بما نراه مناسبا لحاله بالقتل ونحوه، ثم يرد إلى ربه أي يوم القيامة فيعذبه عذابا نكرا، أي يعذبه بالنار، لأن الكافر لا تطهره العقوبات التي تصيبه في الدنيا، فما يصيبه من المصائب ليست كفارة له، لا تكفر عنه ذنوبه، بل هو في النار. قال وأما من آمن وعمل صالحا، من آمن بالله عز وجل واتبع الحق وعمل عملا صالحا، ليس مجرد أنه صدق وأقر وكف عن العمل، لا، عمل الأعمال الصالحة التي شرعت له في ذلك الزمان، فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى. وهذه على قراءة حمزة والكسائي وحفص، جزاء الحسنى بالنصب، على أن جزاء منصوب على أنه حال، فله الحسنى مجزيا بها. وقرأ الباقون بالرفع والإضافة، قرأوها هكذا، فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، والحسنى هي الجنة، والجزاء الحسن. قال وسنقول له من أمرنا يسرا، أي سنقول له قولا يسرا لا صعوبة فيه، قاله ابن عثيمين. وقال الطبري وسنعلمه نحن في الدنيا ما تيسر لنا تعليمه مما يقربه إلى الله ونلين له القول، ونلين له القول. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.